حديث 1020 عن أبي أمامة الباهلي في سئ أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه رأى سكة أصنع كيلان دي وشيئا من آلة الحرث تندكش أميرة كيلان ديتن للزراعة ويتشاندن فقال وجود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهل البيغمبر بصلاة خد لابن جود لا يدخل هذا بيت قوم مين أفتشتها بينت مالا هندكدا إلا أدخله الله الظل إلا خده تعالى شكستني بإختت نبي مالي هذا هكا مروبش حبي در باس بو سروان شولا مروبي هندك شواجبات تخو هيلان